أحدهما واللذان يأتيانها منكم فهاذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيان واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما واللذان يأتيان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وأصلح ألا قويك مولانا ألا قويك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون قريب فأولئك يتوب الله عليهم إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ومن تجد التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال لما تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار والذين يموتون وهم كفار وما تبت عبادة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتر الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ولن تجد التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إنما تبت الآن على الذين يموتون وهم كفار يا خلف خلاد خلاد يعني ايه قال اني بنت ايش اريك انا ورين لديك ايش اريك ايه بس اخذ الواش ملح اخذ الواش الاول وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ورش وحمد بس حمد وقفا ورش إيه ورش نظر وبرده فيها وقف الاستكمال قال إني تبت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ايش وسط القراءة لما تخلص الآية بقول الكلمة الآية دي القراءة ماشي بعد ما وقف ايه ماشي إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن

وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. دائما واشرب طبعا ايه ورد في الآدي فيها ايه فيها بدل فيها ياء وفيها لي بالأول دي ست بدل كانت أربعة ست لما هو ايه وإن أردت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم البدل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لما نقرأ بقصر البدل ناخذ فتح الياء ونأتي بالميم ناخذ توسط فقط نرجع بعد كده ايه نجيب توسط البدن بالتقليل الياء ناخد في الليل برضو توسط فقط بالوجهين بعد كده هنرجع ايه نمد البدن ست حركات ناخد في الياء فتح تقليل على الفتح توسط مد في الليل وعلى التقليل توسط مد في الليل تقبل اوضه ست كده كويس لأن مد الميل لا يأتي إلا على مد البدل بس ما يأتيش على التوسط ولا القصر. مد الميل لا يأتي إلا على مد البدل لأن يقولوا كده أجيب خلف الأول أجيب خلف الأول ولا إيه؟ لا ولا ورد أجيب ورد خلف خلف ما خدتوش ستة ما خدتوش ستة لأجيب تبقوا كيف فين الخلف ستة سكت بتاع خلف ما خدناهوش لسه سكت خاص بعد ورش يا ما التحقيق ما جابوش التحقيق ما جابوش زوجي ما كان زوجي واتيته اه بس اه يعني انا قلت معايا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا الوجه الأول لا الوجه الأول لا هل بعد التوسط البدل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. بعد كده مد البدل كده وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا. أنا أخذ منك التوسط أنا أخذ المد أخذ المد فلا تأخذوا منه شيئا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه فلا تأخذوا منه شيئا. وبعد الآن ستة قرأ بقصر البدن وفتح الياء وتوسط النين، وقرأ بتوسط البدن وتقليل الياء وتوسط النين برضو باثنين، قرأ بمد البدن وقد في الياء فتح وتقليل على الفتح توسط مد في النين، على التقليل توسط مد في النين تبقى الأول بشكل حتى تخلص. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا أخذ خلف الأول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا أجيب الكسائي ولا مخلات مخلات المعرفة أدنش يعني أيوة صح أيوة عدة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فكيف تأخذونه وقد أخذي بعضكم إلى بعض وأخذي منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا بتحسين الهمزة الأولى من بزي وقالون يسكون كده خلي بالكم من رؤوس المساجد فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الأولى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قالوا مع البذل بس استكبر الصلة فقالوا تسيل الهمزة الأولى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أبو عمرو ده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أبو عمرو هذه خدنا الإيه قص وتوس بعد كده إيه نجيب أصحاب التحقيق ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف المحقق نرجع بعد كده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف استخلف في إدغام اسمه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وإلا ما قد سلف شام الإدغام من إبقى هشام وكساء فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يبقى أنا إيه قانون البز عشان الصلة قانون البز بعد كده إيه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مر قانون البز تغصب وقصب بعد كده صاحب المرتبة قوم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف سأل التنك الثاني قلت لها ماذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أمه تسري همس ثاني وإدالها ماذا ده مين ده قل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف واضح بسم الله الثاني وابدا لمد قنبل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف

إلا ما قد سلف. بعدين توسط مد الورش مش قبلها إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وساء سبيلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. جنب عليه محمد بعدين خلاص ما كده حنخلص. طيب قال لك عليكم ما بقاش عنده قراءات المكان ايه حاجه زي دي يخلصها ايه بدقه كل حاجه. قال عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبنات لك وبنات نخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لك وبنات الأخ وبنات الأخت.